نعمة النعم، الدين الذي أكرمنا الله به وأعزنا به وجعلنا مكرمين لهذا الدين يعتبر نعمة النعم. ألم تسمعوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نعمة الإسلام دي، نعمة الإسلام تضفي على صاحبها نوعا من الالتزام ونوعا من النظام ونوعا من الأدب الذي لا يرى إلا في ظل هذا الدين. أدب كل شيء في حياة المسلم يعتبر أدبا تعلمناه من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبير يتأدب والصغير يتأدب، والكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير إذا ما رحم صغيرها، إذا ما رحم كبيرها صغيرها، وإذا ما وقر صغيرها كبيرها. تعليم إسلامي راقي أدب. أمة أنعم الله عليها بنعمة الدين الذي ينظم حياة هذه الأمة، يجعل الأب يعرف واجبه نحو أبنائه ويعرف حق بيته. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وتلت هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم يعني دين، دين عظيم يجعل كل واحد من أتباع هذا الدين صغيرا أو كبيرا يعرف كيف يلتزم لأوامر الله عز وجل. ثم لما سئلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان يكون في مهنة أهله، بيساعد أهله، حتى إذا ما أذن المؤذن للصلاة أخذ ثوبه وخرج كأنه لا يعرف منا أحد. يبقى الله أكبر ديت خلاص، يبقى يعرف أنه في معية الله عز وجل يخرج للصلاة على طول. قلت إن الدين نعمة ويعلم كل أتباعه أن يعرفوا قدر هذه النعمة ولا يفرطوا فيها. عشنا في رمضان في رحاب الصيام بالنهار وفي رحاب القرآن بالليل وفي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، واستمعنا إلى القرآن الكريم وتلوناه، وهذا خير كثير قد ضم إلى ما نحن عليه من خير. أنا عندي خير، لما جاء رمضان ازددت خيرا بالطاعة، فصمت نهارا وقمت ليلة وقرأت القرآن الكريم واستمعت إليه في أثناء القراء في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، واستمعت إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذن داوموا على طاعتكم لله وطاعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا أعمالكم. أنتم الآن كلنا كنا في رمضان في طاعة، فما هو المطلوب بعد رمضان؟ هل استفدنا من هذه الطاعة؟ هل أحسسنا بأن الإسلام يهذب أرواحنا ويقوم أوجاجنا وينظم سلوكنا في مجتمعاتنا؟ هل أحسسنا بذلك؟ إن كنا أحسسنا بذلك فهنيئا لنا جميعا. وإن كنا قد أدينا أشياء عملناها ثم بعد ذلك نسيناها فإننا لن نستفيد في حياتنا شيئا. وإنما إذا كنت ذاكرا للصالحات، ذاكرا للطيبات، ذاكرا للأعمال النافعة، فإنني سأستفيد، لأن دايما أسجل في كل يوم عملا صالحا. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات يجبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى كل العبادات مرتبطة ببعضها. خرجنا من صيام رمضان، سيأتي علينا شهر شوال الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. عبادة متواصلة، هذا هو الإسلام. الإسلام يريد من أتباعه أن يلتزموا بالطاعة في كل وقت وحين، حتى يقول للناس: نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريقنا. أدب متواصل، خلق لا مثيل له، قوة تجعلنا أمام الأعداء مرهوبين، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بقوة الإسلام. لا خير في دين لا ينتفع أتباعه منه بتوجيهات نبيهم وإرشادات كتاب ربهم جل وعلا. واسمعوا القرآن، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، اتلوا يعني اقرأ وتدبر وتعلم ونفذ، وليس المقصود تلاوة فقط. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم في ختام الآية: ولذكر الله أكبر. تخرج من المسجد بعد الصلاة وأنت تعلم تماما أنك كنت في طاعة، فإذا ما خرجت إلى الطريق فلتلتزم بهذه الطاعة. خلقك، في خلقك، في لقائك، في تصرفاتك مع الناس، هذا هو الإسلام. وإلا لا فائدة من دين لا يعكس آدابه وسلوكه وأخلاقه على أتباعه، لا فائدة في هذا الدين. أيها الأحباب، أدب تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. دي كلها أخلاقيات لا بد أن نتعلمها من مدرسة الإسلام التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نمضي نبين كده. يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سمعناها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ما دمنا نعرف هذا القول الثابت ونلتزم به، ويثبتنا بالقول الثابت في الآخرة ما دمنا قد قابلنا ربنا جل وعلا بهذا القول الثابت. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. هذه هي القول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. يختم لنا بختام طيب: وفي الآخرة يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويقع الله ما يشاء. وبعدين يحذر من تبديل النعمة وتغييرها. أنت في طاعة الآن، انت اخذت قسطا من النيران في طاعه في صيام في نهار رمضان، واذا سبك احد او شاتمك او قاتلك تقول له انا صائم، اني صائم، اني صائم، لا ارد عليك اطلاقا لاني في معية الله عز وجل، الله معي وانا متأدب بادب الله عز وجل. ما الادب؟ يقول له ايه؟ طيب واستفدت مدرسة الصيام الادب في النهار، واستفدت من مدرسة الصيام تهذيب الروح عندما اقف بين يدي الله في صلاة القيام او في صلاة التهجد، وعندما اقف بين يدي الله استفدت قوة، قوة هذه القوة لابد ان اواصلها بعد انتهاء رمضان، هذا هو المطلوب، والا ان لم نستفد من عبادات ربنا ومن ارشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا خير في طاعة لا تعكس روحها على اتباع على القائمين بهذه الطاعة. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. احنا الطاعه دي مين؟ لله. الله نور الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. الادب تعلمه الصغار من الرسول صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم عمره يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 10 سنين. 10 سنين يعني في شباب موجودين هنا سنهم اكبر من كده وفي صغار عندهم 10 سنين، فنشوف عمليه انس بن مالك. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه، هو امه كانت ترسله للرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم من مدرسة النبوة ويخدمه ويتعلم منه. فلما تأخر عن موعد رجعته إلى بيته، الأم الواعية بقى، الأم الواعية المتربية التي تعرف حق الله في بيتها وحق الله في تربية أبنائها، قالت له: أين كنت يا أنس؟ تأخرت. لم تقل انه ايه ده كان في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ده اتأخر عن موعده، كل شيء بميعاد، صلاتنا بميعاد وصيامنا بميعاد واعيادنا بميعاد، كل شيء حتى تعرف الامة ان الوقت قيمة لابد ان تستغل هذا الوقت. اين كنت يا انس؟ قال: اني كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي اخرتني عن موعد رجوعي الى البيت. ابن صادق، ام واعيه، رسول مؤدب صلوات الله وسلامه عليه يقول صلوات الله وسلامه: انما بعثت معلما. طيب تساله الام الواعيه: وما حاجه رسول الله التي اخرته؟ اسمعوا شوفوا الابن المتربي المتادب المؤدب اللي في كانت الطاعه على طول يعرف ازاي يوزن الامور في 10 سنين. قالت: اين وما حاجه رسول الله؟ قال: يا أمه إنها سر استأمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، إيه التربية؟ أين هذه، أين الأمة من هذه التربية؟ وصور، صور أرقى وأعز وأغلى وأغنى لو استعرضناها، لو تربت عليها الأمة. إني كنت، إنها سر استأمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له الام الواعية مشجعة اياه على حفظ السر: يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد. فقال لها الابن البار اللي متربي: ربي نعمة. قال لها: يا اماه والله لو كنت مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد لافشيته لك، انت اقرب الناس اليه. أرأيتم إلى هذه التربية وإلى هذا الأدب؟ أدب، تعلموا الأدب من هذا الدين الذي أكرمكم الله به واغناكم به وجعلكم بالدين خير امة اخرجت للناس. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. من الذي رضي لنا الاسلام دينا؟ الله سبحانه وتعالى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم من هزيمة الدين يوما في كنتم ملتزمين بالدين. رجال ونساء وكبار وصغار وحكام ومحكومين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ياتي واحد من اهل الذمه من اليهود يقول لسيدنا عمر لقد نزلت عليكم آية معشر المسلمين لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا هذا اليوم دينا عيدا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه والله إني لا أعلم في أي يوم نزلت نزلت في يوم جمعة وفي أي وقت نزلت وفي أي مكان نزلت نزلت في عرفات والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونحن معه نزلت عليه هذه الآية. فلما تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام أحسسنا لأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض قد كملت قد أتمت وأن رسالته قد كملت وأن حياته ستنتهي وسيلحق بربه. وهنا بكينا جميعا عندما نزلت هذه الآية. ثم قال لليهودي لكننا لا نتخذ أعيادا إلا الأعياد التي جاءنا بها الإسلام الفطرة والأضحى. فما تقولش أعياد ما فيش أعياد ثانية عندنا إلا الفطرة والأضحى اللذان جاءنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بهما بأعياد الجاهلية خيرا منهما الفطرة والأضحى. أيها الأحباب أردنا أن نعيشكم في النعمة التي سنتركها بعد لحظات لكننا لا ينبغي علينا عندما نترك هذه النعمة ننسى هذه النعمة وننسى المتعة التي كنا نعيش فيها والروحانيات التي كنا نعيش فيها ونعتز بها في حياتنا فإننا إن نسينا هذه النعمة فإن نعما أخرى سننساها وسيسلب منا الدين كله. اليوم ينبغي على كل مسلم حضر في هذا المكان وعاش في هذا المكان بلا كتاب وتأدب بآداب الإسلام عليه عندما يغادر المسجد أن يقول للذين يتصلون به أو يتصل بهم إني كنت في نعمة لا تعادلها نعمة من هذه الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. نحن نريد من كل مسلم أن يجعل هدفه في نهاية هذا الشهر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم. أيها الأحباب انتبهوا جيدا لتوجيهات الإسلام فنحن بالإسلام لنا قيمة ووزن، وبدون الإسلام سنكون ألعوبة في أرجل، لا أقول في فكر، في أرجل أعدائنا ألعوبة، وسنكون أضحوكة لهم. يقولون هؤلاء هم المسلمون، أتاهم رمضان وخرجوا منه كما كانوا قبل ذلك، أما إذا أعطينا صورة مشرقة، صورة ممتازة لغيرنا، فسيقولون هذا هو الإسلام الذي سجله رب العزة جل وعلا في كتابه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا من المسلمين، أنا من المسلمين إيه؟ أنا من المسلمين بالكذب، أنا من المسلمين بالمظاهر فقط دون أن تكون هناك ربيع، أنا من المسلمين دون أن أقول أنا هنا حيث يريد الله عز وجل، المسلم حيث يريد الله عز وجل يثبت وجوده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم نعمة الإسلام، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الطاعة، وأسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا ويثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يسجل لنا ولكم هذه الوقفات الإيمانية في رمضان، يسجلها لنا ولكم عنده في الملأ الأعلى، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في نهاية هذا الشهر أن تقدم لنا هدية نعتز فيها بديننا، هذه الهدية نصر للمستضعفين في الأراضي وفي فلسطين على أعدائهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم مكن لعبادك الصالحين في الأرض كما وعدت يا رب العالمين. اللهم مكن لعبادك الصالحين في الأرض كما وعدت يا رب العالمين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قبل أن أغادر مكاني هذا. كما تعلمون إخواننا القائمين على المسجد يقيموا صلاة العيد هنا، ويجمعون بعض التبرعات ليشتروا بها هدايا للأبناء الذين سيحضرون مع آبائهم، وأيضا سيحضرون وللبنات الصالحات الذين اللائي سيحضرن مع أمهاتهن، فاللي يستطيع أن يتبرع بأي مبلغ يتبرع به حتى ندخل السرور على أبنائنا في العيد، وحتى نشعرهم بهذه المكانة. لقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد أن يجتمع الرجال والنساء وذوات الخدور والحلية والأطفال والصغار يحضرون صلاة العيد يشهدون دعوة الخير في هذا اليوم. فهذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ندخل السرور على أبنائنا وبناتنا من خلال هذا، من خلال التبرعات. القائمين على المسجد حيقوم ببعض هذه التبرعات، يشترون بها بعض الأشياء التي تجعل الأبناء يشعرون بقيمة المسجد وقيمة الصلاة وقيمة العيد. وهذا درس عملي تعلمناه من منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد نصر وعز وتمكين وخير وبركة على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه الغفور الرحيم.